خلال تلحين القصيدة وعند غناء هذا البيت ذاته. لكن الملحن المغني ليس رجل هذه الملحمة. ولوقنا البيئة الفنية كما تتغمى إلينا أنبأوها تعيش في أرض الغائز وتحسن الطبل والزمر وهي تعد العواطف الرخيصة وما أحسبها تنهض إلى هدف عالي. أذلك سر تحيل بعض الوعاظ للغناء؟ ربما أنه ليس لدينا نص يحذرهم، وإن أولى الغيرة ينظرون إلى سيرة المشتغلين بالغناء والموسيقى ثم يفضون هذا النمط من السلوك ويستنكرون ما يلبسه وما يصاحبه من آلات وجو عابس. لكن الإنصاف يفرض علينا غير ذلك. ومن حملة الأقلام من عاش ذيلا لحكام الجور يتلون كالحرباء في خدمتهم ويصبح يمسي ويخدع الجماهير عن حقوقها وحرياتها، فهذا هو البغاء الصحفي يجعل الصحافة باطلا كلا. ومن رجال الدين نفسه من يحيى بلا دين، لربما كان عائقا على الدين كما قال جل وعلا في وصف بعض الكهان، وأن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، صدق الله العظيم في سورة التوبة. فهل ذلك يعني أن الدين باطل؟ كلا. وهناك فنانون لا يسوون قلامة وهناك فنانون لا يسوون قلامة ظفر. وهناك أيضا من صليت معهم في جماعات عامة ومن رأيتهم في قوافي الحجاج والعمار يؤدون مناسك بأدب وتقوى. وأذكر أني عندما كنت مدرسا بمكة المكرمة جلست أمام بيتي يوما أعاني من بعض المتاعب، فقلت أتسأل عن هموم بشيء، وفتحت الراديو وصغاني أن كانت بي أغنية أحبها، وما كدت أمضي مع الأبيات والألحان حتى طرق الباب طالب أشرف على رسالته وخيل إلي أني أستطيع سماع ما وجوده، ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو. ورأيت أكرما له أن ألبي رغبته وأكملت واحد بعض كلمات الأغنية: أينما يبعو ظلاما يا رفيق الليل أينا إن نور الله في قلبي وهذا ما أراهم. وصاح الطالب: ما هذا؟ قلت: كل يغني في الأنام بليلا، إنني أعني شيئا آخر. قال: أما تعلم أن الغناء حرام كله؟ قلت له: ما أعلم هذا. ثم أقبلت عليه بجد أقول له: إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم وحدكم، إن لكم فقهاء إن لكم فقه بدويا ضيق النطاق، وعندما تضعونه مع الإسلام في كفة واحدة وتقولون هذه الصفقة لا ينفصل إحداها عن الآخر فستطيش كفة الإسلام وينصرف الناس عنهم، وهذا ظلم كبير لرسالات الله وهدايته. قال: كيف؟ قلت له: تستطيعون إعلان حرب شعواء على غناء الوضيع وستجدون من يعيدكم من أهل الأرض. أما زعم بأن الإسلام حرب على الفن كله خيره وشروه فلا، إن أهل القارات لهم غناء يجتمعون عليه فبيزوا الخبيث من الطي، ثم دعوا لهم ما يستحبون. وكتبت الأستاذة المهدية مريم جميلة، وهذه سيدة من أصل يهودي عاش في بيئة نصرانية بالولايات المتحدة ثم أسلمت، فصلا عن الإسلام والفنون في كتابها الإسلام في النظرية والتطبيق، وذكرت أن أوروبيون يحترمون احتراما بالغا بيتهوفن وباخ في الموسيقى وفردي وراغنر في الأوبرا وشكسبير في المسرح إلخ، ويلقبونهم بالسادة العظام ويعتبرون تكريس الحياة لأي فرع من هذه الفنون الجميلة من أشرف المقاصد وأكثرها جدا. قالت: وإذا عرفت موهبة شخص ما بالتفوق الفني، وغالبا ما يقع ذلك بعد سنوات من رحيله حسب في زمة العظماء الخالدين، ما يحقق روائيون التقليدون خلودهم الفني عندما تطبع كتبهم مرات ومرات وتمتدح على أنها أعمال أدبية عظيمة يلزم كل طالب في المدرسة أن يدرسها، ويخلد مؤلف الموسيقى السيمفونية والأوبرا بأداء إنتاجه مرارا وتكرارا في قاعات الاحتفالات العظمى في المدن الكبرى، كما يخرم أعظم مغنيين والعازفين بتسجيل أعمالهم على الأشرطة والأسطوانات. قلت لنفسي: ما المنهاج الإسلامي الذي أقدمه لهذه الأوساط؟ هل أطلب إليهم إلغاء الفنون الجميلة جملة وتفصيلة؟ على ما أعتمد في هذا الطلب؟ على جملة من الأحاديث الواهية والموضوع على وزن لها في مجال التمحيص العلمي؟ إننا عندما أفعل ذلك أكون كأبي العلاء المعاغي الذي قال لكل إنسان: غدوت مريض الدين والعقل والحجة لتعرف أنباء الأمور الصحائحي. فلما التقى الناس به واستمعوا إليه رأوا نباتيا يعرض الأمور الصحيحة عنده على إنها ترك أكل اللحم. إننا أطلب من الأوروبيين وغيرهم ترك التجسيد والتعديد لإصلاح عقائدهم، فهل أضع عائقا أمام هذا الإصلاح الخطير بدعوته من ترك الغناء والموسيقى؟ فما يكون موقفي من قوله تعالى في كتابه المصون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، صدق الله العظيم. أستطيع أن أحرم نحت التماثيل، أستطيع أن أحرم كل صورة عارية، أستطيع أن أحرم الرقص مفردا ومزدوجا، إن هذه فنون رديئة وليس فنون جميلة. أستطيع أن أبرز الضوابط الإسلامية لسلوك الأفراد مهما كانوا عباقرة، فالعقل في أي علم أو فن يجب أن يستشعر يجب أن يستشعر نعمة الله عنده وأن يكون أتقى لله وأحفظ لحدوده وأرعى لحقوقه من آخرين. والمصادر الوثيقة لتحديد ما نفعل وما نترك وما نأمر وما ننهى هي كتاب الله وسنة رسوله. إلى الشائعات الطائرة في ميدان العلم الديني. قرأت السطور التالية عن تعلق الأوروبيين بالفنون الجميلة، ثم ضربت كفا بكف من شدة العجب للضلال المبين الذي استولى على فردة هؤلاء الزاهلين. وهاكم ما كتب نقلا عن كتاب الثقافة الإسلامية للأستاذ محمد مغمادوك بكسال. قال: لا شك أن بعضكم يذكر البحث الذي أورده الصحف البريطانية منذ سنوات. كان السؤال: لنفرض أن تمثالا يونانيا شهيرا جميلا فريدا في نوعه، وهو من أجل ذلك لا يعوض، كان في غرفة واحدة مع طفل حي، ثم اندلعت النيران في الغرفة ولم يكن في الإمكان إلا إنقاذ واحد من الاثنين، إما التمثال وإما الطفل، فأيهما يحب إنقاذه؟ إن كسر عظمى من الذين أجابوا على هذا السؤال في رسائلهم إلى الصحيفة من رجال ذو الثقافة والمكان المرموقة قالوا حسب ما أذكر إنه يجب إنقاذ التمثال وترك الطفل يهلك. وكان حاجتهم في ذلك أن ملايين أطفال يولدون يومين على حين أن هذا تمثال لا يمكن تعويضه، فإنه عمل فني عظيم من طراز اليونان. رأيت كفرا أقبح من هذا الكفر، إهانة الإنسانية أبشع من هذه الإهانة. حجر يستنقذ وطفل رقيق وديع يترك حطبا للنار. المثير في هذه القضية أن مصورا يرسم على الورق منظر الشروق أو الغروب بمهارة تحاكي الأصل أو توم إلى أنه يعد فنانا جديرا بالإشادة والتقدير. أما صاحب الأصل نفسه، أما فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حزبانا، فهو ينسى أو يشحد ولا توجه إليه عبارة سنام. وعندما يجيء فنان إلى حجر فيطبع عليه صورة إنسان يكون رجلا عظيما وتبلغ عظمته القمة عندما يقترب في نحتي من قسمات الإنسان الأصيلة وتعبير وجهه. أما خالق الإنسان نفسه ومبدع الحياة في خلالها ومجري الدم في العروق وبارئ الحس في الأعصاب وموضع الذكاء في المخ ومطلق هذا البشر العجيب ليملأ الدنيا حراكا وإنتاجا، هذا الخالق الماجد لا تذكر الحضارات الضالة بكلمة تقدير وعزيزة. إن الوثنيات اليونانية والرومانية انتقلت الحضارة الأوروبية وليست النصرانية إلا قشرة مزورة ملصقة على وجه كفور يرفضها وينأى بها. أما الحضارة الإسلامية فشأن آخر، إنها ترمق عظمة الله قبل كل شيء. وانظر إلى أبي حامد الغزالي يتحدث عن الجمال وفنونه فيقول في كتاب اللي هو من تلخيص الدكتور عبد اللطيف عبادة: إن الفن محاكاة للجمال الذي أبدعه الله في أفاق العالم، أو هو تشبيه للصنع بالخلقة، وما من شيء بلغه أهل الصناعات بجهدين إلا وله مثال في الخلقة التي اخترعها الصنع الأعلى، فمنه تعلم الصانعون وبه اقتضوا. ويقول: كل جمال في العالم تدركه العقول والأبصار والأسماع وسائر الحواس من متالي إلى عالم إلى منقرده ومن ذروة الثرية إلى سفوح الثرى، فهو ذرة من خزائن قدرته سبحانه. وأنقل هنا سؤال وجواب يتصلان بموضوع البحث حتى لا تبقى هناك آثارة من شك أو شبهة. ما موقف الإسلام من مظاهر الحضارة الحديثة، السينما والمسرح والموسيقى والفنون جميعا كرسم والنحت والتصوير؟ الحضارة الحديثة نتاج تقدم علمي باهر وصل إليه الإنسان بعد قرون من البحث المدن والتجارب الغالية. ولم يكن عجبا أن يستغل الإنسان كشوفه لأسرار الكون وقواه الخفية في تقييد نفسه وتقييد معايشه، بل إن ذلك أقرب إلى الحكمة من استغلال هذه الكشوف في تدمير الحضارة نفسها وتيسير الانتحار الجماعي على الناس. وأحسب أن التقدم الصناعي العام وفر للجماهير متعا ما كان يحصل عليه الملوك الأقدمون إلا طعمة أنعم، والأشربة صنوف، والملابس تفضل الحرير نسجا ولونا ورقة، وأدوات النقل أغنت عن الخيل والبغال والحمير والقيان التي كانت تغني في مقاصير الأمراء. انتقل الصوت إلى الأكواخ ونام على لحنها العمال والفلاحين، والمرء في الشرق يكلم صاحبه في المغرب بسمن ميسور، وربما بلغ الناس من الرفاهة درجة أعلى وملكوا غدا أنصبة أكثر. ومع هذا كله فالأعصاب مشدودة والأطماع طاغية، والبكاء على القليل المنشود يفسد السعادة بالكثير الموجود، وتحسد الأفراد والأقطار أشعل البغضاء هنا وهناك. وقيل في وصف العالم أن عضلاته أكبر من فكره، ولو أنصفوا لقالوا إنه عالم يذكر نفسه وينسى ربه ويجحد حقه ويماري في لقائه ويظن أن هذه الدنيا كل شيء، فلا امتداد لوجود آخر ولا حياة إلا هنا. وأنا رجل مسلم أحب الحياة وأبتهج بطيباتها، إن الله صدفني في كونه وأطعمني خيرا، فمن السفاهة أن أرفض الكرم المبذول، ومن السفاهة كذلك أن أظن بشكر المنعم. إن الله تبارك اسمه يعطي الفضل ولا يطلب إلا اعترافه بالجميل، فهل هذا ثمن فادح؟ يبدو أن ناس كثيرون يعز عليهم دفع هذا الثمن وقليل من عبادي الشكور كما قال الله سبحانه وتعالى. على ذلك الأساس انظر إلى ما قدمته الحضارات قديمها وحديثها. إنه كما علمنا الإسلام لي وليس لغيري. أليس يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ ومن ثم فالأصل في الأشياء الإباحة ولا تحريم إلا بنص قاطع. والواقع أن نفرا من سوداوي المزاج أو لعوا بالتحريم ومنهجهم في الحكم على الأشياء يخالف منهج النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس عنهم. روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قاما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والأديرة والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشاعت المدنية الحديثة الراديو والتلفزيون وغيرهما من الأجهزة الناقلة للثقافة والملاهي على سواء. ومعروف أن هذه الأجهزة أدوات غير مسؤولة عما يصدر عنها وأن المسؤولية تقع على المؤلفين والمغنيين والمخرجين ففي استطاعتهم أن يقدموا النافع ويجيبوا الضار. لقد كان من المستطاع أن نتوسل بهذه الأجهزة لإشاعة اللغة السليمة وتذوق الآداب الرفيعة وحماية الأخلاق ودعم التقاليد الفاضلة، بل كان من الممكن أن ندرب الألوف على إتقان حرف نحن محتاجون إليه وأن نرفع مستوى الأداء لأشغال كثيرة، فإن البطالة السافرة والمقناعة تفتك لدينا بأعمار الناس. كان من الممكن أن نحارب أعداد ضارة موروثة أو مستوردة انتشرت بيننا ووقفت مسيرتنا. إن وسائل الإعلام لو أحسننا استغلالها تصنع الكثير، ولكن ذلك لا تستطيع إلا أمة تحس أن لها رسالة في الحياة. أما الأمة الذنب فقد سقط عنها التكليف لأن غيرها يشدها. قد يفهم من ذلك أني أحارب الغناء والموسيقى تريح النفس، لا، ولكني ألحظ أن الأمة العربية والإسلامية تريد أن تعمل قليلا وتغني كثيرا، والاستجمام حق المراهقين لا حق القاعدين. أما الغناء فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ومن غنى أو استمع إلى غناء شريف المعنى طيب اللحن فلا حرج عليه، وما نحارب إلا غناء الهابط المعنى واللحن. لم يرد حديث صحيح تحريم الغناء على الإطلاق. وقد احتج البعض بقوله تعالى ومن الناس من يشتغل له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. صدق الله العظيم بصورة لقمان. ولعمري أن من يشتغل جد الحديث أو له للأسباب المذكورة في الآية جدير بسوء العقاب. أما من يريح أعصابه المكدودة بصوت حسن ولحن جميل فالعلاقة الآية به. وكما يقول ابن حزم لو اشتغل مصحفا للإضلال فهو مجرم. ويبدو أن اقتران الغناء ببعض المحرمات من خمر وفحش وما يشاع عن البيئة الفنية من تحلل هو الذي جعل عددا من العلماء يحرمه. ولهذه الجملة من الغزائل يشير حديث البخاري إلى من يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. بيد أنه ليس من الضروري أن تجتمع هذه العناصر كلها عند سماع أغنية. وعلى أي حال فإذا كان الغناء مقرونا بتلك المحرمات فهو مرفوض، أما إذا كان بريئا منها فلا شيء فيه. والموسيقى خير الغناء. وقد رأيت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صوت أبي موسى الأشعري وكان حلوا، وقد سمعه يتغنى بالقرآن فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الدف والمزمار دون حرج، ولا أدري من أين حرم البعض الموسيقى ونفر من سماعها. على أن الألحان تختلف في تأثيرها وصداها النفسي، فإذا كان هناك مجال لاعتراض فعلى الأصوات الخنيثة والألحان الطغية المائعة. ونعود إلى ما بدأنا به موضوعنا، وهو أن أمتنا بحاجة إلى كثير من الجد والقليل من الله. ولو رزقنا بفنانين ذو شرف ومقدرة لأمكن تحويل الفنون إلى عوامل للبناء لا للهدم ولإثارة المشاعر النبيلة لا إهاجة الغائز الدنية. أما الصور فيجب أن نفرق بين نوعين، المجسم الذي يصنعه ممثلون الآن لأغراض شتى والرسوم التي توضع على المسطحات من أوراق وأقمشة وغير ذلك. والتصوير سواء كان شمسيا أو قلميا هو جزء من الطب والأمن والعلوم الكونية والحيوية والتاريخ والشؤون الاجتماعية كثيرة. والأصل فيه الإباحة لحديث مسلم إلا رقم في ثوب. والحديث عظيم سؤل ابن عباس عن أجرة كتابة المصحف فقال لا بأس إنما هم المصورون وأنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم. ولم يقل أحد أن صورة الوجه في المرآة محرمة، ولا يقول أحد أن إثباتها بطريقة أو بأخرى تحول المباح إلى محرم. ولا يحرم من هذا نوع إلا ما حمل طابعا دينيا لعقائد يخوض الإسلام كصور بوزة أو إبراهام أو صلبان النصارى أو أي شعار ديني يخالف التوحيد، كما يحرم أي تصوير خلي بالأداب ويحرق الغاز المعسي. أما التمثيل المجسمة فإن النصوص الواردة تتظاهر على عرضها، ما لم تكن ألعيب للصبية أو عرائس هزلية كحلوى المناسبات المختلفة، فإن أحد لو فكر في توقيعها أو عبادتها. لقد رأيت بعيني من يعبدون هذه الأصنام في جنوب أسر، ورأيت في مصر من يحيي بخشوع تمثال العبد الناصر، وذلك أثناء نقله من مكان إلى مكان. وأعرف أن هناك من رجال الفتوى من يحرم التصوير كله سواء كان مجسما أو كان رسما على ورق، وأخشى أن يكون سوق النصوص مقطوعة ملابساتها سببا في ضياع الدين والدنيا معا. ننتقل الآن إلى الباب الآخر، وهو الدين بين العادات والعبادات. بيتحدث هذا الباب عن أداب الطعام وأداب الملبس وأداب المساكن. نتحدث أولا عن أداب الطعام. هناك عادات ألفها الناس ويستغربون الخروج عليها، وهناك عادات كلفوا بها ويغون التزامها دينا، والعادات من صنع الناس، أما العبادات فمن عند الله سبحانه وتعالى. وقد قرأت العالم هندي أداب الإسلام في الطعام، فوجدت رجل خلط بين العادات والعبادات، وحارب عادات غربية بعادات عربية، وهي حرب لا صلة لها بالإسلام. وقال يجب أن يوضع الطعام على الأرض لا على الطاولة، وقال يجب على الآكل أن يجلس متربعا أو على ساق أو جاثما على ساقين، ولا تناول الطعام أبدا مستند إلى كرسي، ويجب أن تسبق النية الطعام، أي أنه يقصد بالأكل القوة على طاعة الله لا إجماع الشهوة، ويجب أن تشترك الأيدي الكثيرة في الإناء الواحد، ويجب أن يذكر اسم الله قبل أن يأكل. وأكثر ما قاله رجل بعيد عن الصواب، فالأكل جائز على الأرض وعلى المنضدة، ويجوز الجلوس على الكرسي في أثناء الأكل، وينبغي أن يرضي ربه بالطعام في الوقت الذي يشبع فيه نهمته منهم، وله أن يأكل وحده في إناءه أو يأكل مع آخرين. والواجب حقا أن يسمي الله قبل الأكل، فقد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد وردت أحاديث شتى في أداب الأكل، بعضها صحيح وبعضها مرفوض وبعضها من عادات العرب. فالقول بأن استعمال السكين في الأكل حرام لا أصل له. وقد روى أبو داود حديثا عن عائشة جاء فيها: لا تقطع الطعام بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه ناشا فإنه أهنأ وأمرأ. وهذا حديث باطل، فقد ثبت في الصحاح أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يستخدم السكين في تقطيع اللحم وهو يأكل، وسند الحديث المروي عن أبي داود مرفوض. ولم يجي أمر بالأكل على الأرض أو نهي عن الأكل فوق الطاولة، وما سكت الشرع عنه فهو في دائرة العفو، ولم يكن وجوب أو حرمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مخشوشنا في حياته لا مترفع، ومع ذلك لم يحرم حلاله ولم يضيق واسعا. وعن أبي حازم سألت سهل بن سعم عن أكل نبي النقي الخبز الخالص من القشور، فقال: ما رأي النبي النقي منذ ابتعثه الله تعالى حتى قبضهم؟ فقلت: هل كانت لكم مناخل؟ فقال: ما رأى النبي منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحن وننفخ فيطير منه مطر من قش، وما بقى فغيناه فأكلناه. تلك كانت حياتهم وعليها اعتادوا، ثم تعلق الناس في صنع الخبز النقي دون حرج. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، صدق الله العظيم. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم مشكور لله، صدق الله العظيم. وروى أبو داود عن وحشي بن حرب أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل وأنا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه وبارك لكم فيه. ونحن نرى في هذا الحديث بواعث للجود واستضافة الفقهاء ومحاربة الأزمات، فلا يجوز ترك المحرومين يتضورون جوعا، ولا يجوز أن يفهم من حديث تحريم الأكل في غير طبق واحد. فكيف الله سبحانه يقول: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ولو وضع لكل فقير طعام في صحفة ما كان هناك من حرج. ومن أركانه النظافة أن يأكل المرء بيمينه، فإن الإسلام جعل اليد اليسرى لإزالة القذى، وهذه قسمة لابد منها، وليس من الشرف أن يضع إنسان يده على فرجه ثم يدسها بعد ذلك في فمه. ولأي إنسان يأكل بيمينه مباشرة أو يأكل بمعلقة ففي الأمر ساعة، وكان العرب يأكلون بأيديهم وتلك عادتهم، والغرب إذا كان الأكل بيده يلعق أصابعهم، ولكن جعل هذه العادة دينا مما لا أصل له. ومن الدين ألا يترك المسلم في صحفته طعاما كثيرا أو قليلا ليرمى بعض في القمامة، فهذا مسلك ذميم. والغيب أن الأوروبيين يتركون صحونهم أقرب ما تكون إلى النظافة، أما العرب فيدعون في صحونهم ما يزحم أوان القمامة وما يقر عين الشيطان بالإسراف. وفي هذه الأيام تذهب وفود من المسلمين إلى أوروبا وأمريكا، ويمكن أن يتميزوا عن غيرهم في الآداب الأكل، بترك المحرمات وتسمية الله مثلا. أما جلوس على الأرض حتى من امتناع والامتناع عن استعمال الملاعق والحرص على لاق الأصابع إليه، فهذا تنطع أضر بالإسلام ورسالته وأطلق ضد المسلمين شعارات رديئة. فهل أمست الدعوة إلى توحيد دعوة إلى نمط من سلوك العرب الأوائل حتى في أيام جاهليتهم؟ إن هذا سلوك البدائي صد عن سبيل الله. ثم نتحدث عن أداب الملبس ونترك الطعام إلى الملابس. قرأت العالم الهندي السابق ذكر حديثا عن البيهقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم. وقرأت عدة حديث في فضل العمائم، رواها الترمذي وأبو داود، وهي جميعا لا قيمة لها، كما قال الشيخ محمد حمد الفقي: ليس في فضل العمامة حديث صح. والعمائم لباس عربي وليس شارة إسلامية وكذلك العقال. والواقع أن البيئة الحارة تفرض تغطية الرأس والقفا ويستحب فيها البياض والسعم، أما البيئات الباردة فطلب الدفء يدفع إلى تضييق الملابس واختيار الألوان الداكنة. وقد جاء في الحديث الصحيح: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: صرف ومخيلة. ونحن نلاحظ أن الإسراف والخيلاء من وراء عادات عربية وغربية كثيرة، وأصحاب الخلق والجد يترفعون عن المبالغة في اختيار الأزياء حتى لكأن قيمة الرجل من عظمة ثوبه. والحضارة الحديثة لفساد تدينها وعرام شهواتها عقدت تقاليد اللباس والزينة، فجعلت الصارات ملابس فضيحة، وجعلت الإقامة زيا، وللسفر زيا، والأكل زيا، والغياضة زيا، ولربيع زيا، وللصيف زيا، إلخ. والمسلم يرتدي ما شاء غير جانح إلى إسراف أو خيلاء أو خيلاء. وجمهور العلماء على تحريم الحرير والذهب للرجال وإباحتهما للنساء، كما أن جمهور على أن للنساء ملابس وللرجال ملابس. والأصل في ملابس النساء أن تكون ساترة لأجسامهن، ولا حرج في أن تكون جميلة غير مثيرة. والأصل في ملابس الرجال أن تلائم أعمالهم، ولا حرج في أن تكون جميلة، كما قال ابن عباس: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ووددت لو كانت للرجال أزياء موحدة وللنساء كذلك أزياء موحدة، فإن هذا توحيد يقطع دبر التنافس الباهظ التكاليف المفسد الأخلاق الذي نراه في ميادين كثيرة. هل الإسلام زي معين؟ كلا. وقد توهم بعض الشباب أن الجلباب هو زي الإسلام وأن البدلة زي الكفار، وهذا خطأ. وإذا أردنا الحفاظ على شخصياتنا فإن ذلك يتم بصدق اليقين وشرف السيرة وسعة المعرفة ودمسة الخلق. إن الجلباب العربي في عواصم عالمية أمس شار على الإسراف السفيه والانطلاق المجنون وراء شهوات مطاعة وأهواء جامحة، أذلك ما يخدم الإسلام وأنشر دعوته؟ ثم ننتقل إلى الفصل الآخر وهو أداب المساكن. وننتقل إلى المساكن وأسلوب المعيشة داخلها. إن الله سبحانه وإن تمنى على الناس بأن جعل لهم بيوتا يأوون إليها ويستريحون فيها، والله جعل، وكما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، صدق الله العظيم. وظاهر من السياق أن البيوت نعمة تستوجب الشكر، وأن بنائها عادة وعبادة معا. وهل يستغني البشر عن البيوت؟ من أجل ذلك استغربت ما رواه شيخان عن خباب بن الأرط، وهو: إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ثم يقول: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وكلام خباب رضي الله عنه: عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه المرض الذي اكتوى منهم، ولا يجوز أن نعد البناء رذيلا فقد يكون فريضا. والأصل الذي نرجع إليه في مسالكنا كلها هو القصد الطيب المصاحب للعمل، أو النية الطيبة البعيسة عن العمل على العمل. فإن كانت النية حسنة فالعمل صالح وتتحول فيه العادات إلى عبادات. ويظهر أن كثير من الناس جعل من المباني إعلانا عن العظمة واستطالة على الآخرين، بدل أن يجعلها مواطن استجمام وتهيئ للعمل في أرجاء الحياة. ويظهر ذلك في قول الله لثمود: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، صدق الله العظيم. ولو بنينا ناطحات سحاب وعمرنا غرفاتها بالتسبيح والتحميد لتقبل الله من، أما بناء دار صغيرة والتقلب داخلها بطرا وكبرا فذلك ما لا خير فيه. وهذا ما نفسر به حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فهو خير فيه. والواقع أن هناك حضارات بادت ومدائن دمرت لأن مبانيها كانت ضجيجا لا تتبين فيه شكرا لله ولا إثارة ولا أثارة ولا أثارة من تقوى. وفي هذه الأمم الجاحدة يساق قول الله تعالى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. صدق الله العظيم. ثم قوله: لمن جاء من بعدهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. صدق الله العظيم. وقرأت جملة أحاديث تكاد تجعل البناء جريمة وهي تفهم على وجه صحيح داخل النطاق الذي رسمناه هنا ولا ضرورة لذكرهم. سمعت نقد الذي علم كتبته عن أداب المساكن يحملني على إيراد الأحاديث التي دونها صاحب تيسير الوصول إلى جمع الأصول تحت عنوان كتاب البنيان. لقد أصبحت هناك ضرورة لذكرها فلأنقلها كاملة ولا أترك دلالتها تنضح على النفوس ثم أعلق عليها بعد ذلك. كتاب البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بنيت بيتا بيدي يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله سبحانه وتعالى. أخرجه البخاري. وفي رواية: ما وضعت لبنة على لبنة منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: أتينا خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات في بطنهم، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا لن تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. أخرجه شيخان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفق كلها في سبيل الله إلا البناء فهو خير فيه. أخرجه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن معهم فرأى قبة مشرفة، فقال: ما هذه؟ قيل: لفلان رجل من الأنصار. فسكت وحملها في نفسه حتى جاء صاحبها فسلم عليه في الناس فأعرض عنه، فصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والأعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه، فقال: والله إني لأنكر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري ما حدث فيه. فقالوا: خرج فرأى قبتك. فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه. فرجع رجل إلى قبة فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، فقال: ما فعلت القبة؟ فحدثوه بما كان من صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا، يعني ما لا بد منهم. أخرج أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي من خص، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: حائطا أصلحه. فقال: الأمر أيسر من ذلك. وفي الرواية: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. أخرج أبو داود والترمذي وصححه الخص اللي هو القصب. وعن دكين ابن سعيد المزني رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه الطعام، فقال: يا عمر اذهب فأعطهم. فارتقى بنا إلى عليا فأخرج المفتاح من حجرته ففتح، يعني أنه كان هناك غرفة عليا، فلحرج من بناء غرفة عليا. القارئ لجلة هذه الأحاديث لا يفكر في بناء دار أنيقة ولا قصر شاهق، بل لعله يرى العيش في مدافن أقرب إلى الطاقم. وصحيح أن هناك أحاديث ترتبط بمناسباتها وما تفهم إلا في الجو الذي قيلت فيه، ونحن في حياتنا المعتادة قد يفكر امرؤ في الزواج ويؤخر بث لظروف عارضة، وقد ينوي بناء البيت ثم يؤخر البناء لفتنة ناشبة، ومنطق الاستقرار غير منطق القلق. ولقد كانت المدينة المنورة عن الكثير من أعباء الدعوة والجهاد والحصار والدفاع، وكان جمهرة الصحابة تشارك في السرايا والغزوات، فهي بين قتال أو استعداد لهم. وقد نظرت إلى ترهيب من بناء القصور وزخرفتها من خلال هذه الملابسات، وإلا فالأصل إباحة الطيبات في المأكل والمسكن والمنكح، ولا أخذنا الأمر على عمومه ما بنيت مدينة ولا قامت حضارة. وأعرف أن علماء السلف المعاصرين من بني العمائر الشاهقة وأجرها لساكنيها بما شاء من مال، ولا يفعل ذلك، وليس له أن ينهى الناس عن البناء والتعنق فيه. إني أنظر إلى حرمة استعمال الجرس فأرى أن هذه الحرمة بدأت لحماية شعيرة الأذان وبعدا عن معالم النصرانية، فإذا استقر الأذان وارتفعت مآذنه فلا حرج من سماع جرس عند مزارق السكة الحديد أو عند الاستئذان في دخول الهو بيوت أو مع ساعة موقظة من النوم أو في جهاز الهاتف إلى آخره. والبيت المسلم له وظائف معروفة وأداب مقرورة، ومن الخير ملاحظتها عند بنائها وأعداد مرافقه. ولم يكن عرف في العهد الأول قد ورثوا هندسة معمارية تنسجم مع تعليم الإسلام الجديد، بل الذي كان يحدث أن البيوت غالبا تخلو من المراحيض، وكان الكبار والصغار رجال ونساء يخرجون على الصحراء لقضاء حاجتهم. على أن هذا الوضع المرهق قد اختفى مع استقرار المجتمع الإسلامي وانتشار صبغته على الحياة الداخلية والخارجية، هناك آداب للمبيت تفرق بين الأولاد في المضاجع وتجعل لكل منهما فرشا خاصة، وهناك آداب للاستئذان والطلاق تصون الهيئات والمرؤات، وهناك مظاهر دقيقة ترسي قواعد النظافة الشخصية إلى جانب الوضوء والغسل. ولا شك أن المسلمين أيام ازدهار حضارتهم كانوا أطهر أهل الأرض أبدانا وسيادة، وأن استخدامهم للمياه في الاغتسال في الأغسال المتنوعة جعل إنسانيتهم أرق، أما غيرهم من الأوروبيين فكان دونهم مكانة وكرامة. وقد حرص البشر في هذا العصر على استكمال أسباب النظافة، ونحن لا نوازن بين عادات وعادات، وإنما نتعرف على مطالب ديننا وننشئ العادات التي تنسجم معها. وخاصة أن الحمام الغربي سيء لأنه يجعل المرحاض في المكان الذي يتم فيه الاغتسال، ولأنه يجبر الشخص على التبول قائما، وهذا يحرمه الإسلام. وخاصة أن الحمام الغربي سيء لأنه يجعل المرحاض في المكان الذي يتم فيه الاغتسال، ولأنه يجبر الشخص على التبول قائما، وهذا ما يحرمه الإسلام.